تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوم. خيل صيام يعني لا تتحرك بل هي مربوطة لا تخرج. وخير غير صائمة وهي التي تخرج وتركب ويقاتل ومن عليها. ففي هذه الرسالة كلام حول حقيقة الصيام وكلام على المفطرات التي تنافي الصيام وما فيها من الخلاف. وقد علم أن شيخ الإسلام رحمه الله إذا تكلم على مسألة فإنه قد يستطرد ويدخل بعض المسائل التي ليست هي محل البحث يأتي بها إذا عرضت، فأحيانا يتوسع فيها وأحيانا يختصر. فإذا مرتنا مسألة استطرادية لم نتوسع فيها لأنها جاءت في عرض كلامه. وأغلب كلامه على المفطرات، لم يتكلم على حكم الصيام إلا من حيث العموم، ولم يتكلم على فضائله، ولم يتكلم على الحكم والمصالح التي شرع الصيام لأجلها. لقد تكلم على ذلك العلماء، ومن أوسع ما تكلم ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، تكلم على فضل رمضان وتكلم على فضل الصيام على الحكم والمصالح التي تترتب على هذا الصيام وهذه العبادة. والغالب أنهم لم يتكلموا على الأحكام لأن الأحكام قد اعتنى بها العلماء، اعتنى بها بكتب الفقه، الكتب التي كتبت الأحكام كثيرة كالمغني وغيره من كتب ابن قدامة، وكذلك الفروع، وكذلك زاد المعاد وغيرها من الكتب التي توسعوا في أحكام الصيام ومفطراته وما يفسده وما لا يفسده وما أشبه ذلك. قد علم أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله حنبلي المذهب، ولكنه مع ذلك يختار ما هو الأرجح من الأقوال التي يؤيدها الدليل فيرجحه. وسيمر بنا في هذه الرسالة كثير من المرجحات التي اختارها وبين أنها يختار هذا القول لكذا وكذا. بدأ هذه الرسالة بخطبة الحاجة، ويمكن أن هذه الخطبة من بعض النسخ من بعض الناسخين، وذلك لأن كلامه يبدأ بهذا الفصل، فيمكن أنه منقول من أحد كتبه الكبيرة. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وأن الناسخ استفتح بذكر خطبة الحاجة كالمعتاد، ذكر في هذه المقدمة أن الذي يفطر نوعان، المفطرات أنه الأول يفطر الصائم بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع، ودليل ذلك هذه الآية: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ذكروا أنه أول ما فرض الصيام كانوا إذا نام أحدهم في الليل، إذا نام في الليل ولو شيئا يسيرا لازمه الإمساك بقية الليل مع النهار، الإمساك عن الوطئ والإمساك عن الأكل والشرب بمجرد ما ينام. علم الله أن المشقة التي عليهم فخفف عنهم فأنزل هذه الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني يسر لكم، فالآن باشروهن، يعني أحل لكم المباشرة التي هي الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم. فسرها كثير بالأولاد، يعني اطلبوا الولد، وفسرت بأن المراد ليلة القدر أي المنافسة فيها. ثم قال: وكلوا واشربوا، يعني أبيح لكم المباشرة والأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل. الخيط الأبيض هو بياض الصبح، والخيط الأسود هو سواد الليل، أن يتميز هذا عن العذاب من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل. الليل يدخل بغروب الشمس. أدين الله بالمباشرة، يعني بقوله باشروهن، فدل على أنها لا تحل بعد طلوع الفجر. عقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والصيام من الأكل والشرب، فهذه لا شك أنها تفطر الأكل والشرب والجماع. وقال الله تعالى في أول الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في هذه الآية الإطلاق، أطلاق الصيام، وليس المراد الصيام اللغوي الذي هو ترك الحركة، بل كانوا يعرفونه، يعرفون الصيام، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك من الأكل والشرب والجماع، يعرفون ذلك وكانوا يتعبدون بذلك، فهم كانوا يعرفونه قبل الإسلام، وكانوا أيضا يصومون، يصومون إن كان في صومهم شيء من المخالفة. استدل بهذا الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، هكذا جاء في هذا الحديث أنهم كانوا يصومونه. وفي يوم عاشوراء خلاف كثير، فقيل إن قريشا كانوا يصومونه،

وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع. فإن قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الوضوء من الدم الخارجي ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن. وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرنا لا منقاء ولا لا يفطرنا لا يفطرنا لا منقاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه أبو داود. وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء. هكذا بدأ يذكر الأدلة على المفطرات، كلامه إلى الآن على المفطرات التي لا خلاف فيها أو التي فيها خلاف. فمن ذلك فطر الحائض، لا خلاف بأنها تفطر ولكنها تقضي الصيام باتفاق المسلمين. ولهذا لما سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ لم تستدل إلا بالفعل، قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبالاتفاق أن خروج دم الحيض يبطل معه الصيام، وأنه لا يصح أن تصوم وهي حائض، وأنها يلزمها القضاء، والعلة غير ظاهرة. منهم ما يقول إن خروج الدم دم الطمث أكاد يضعفها، أكاد يكون معه شيء من إضعاف البدن إذا جمعت بين الصيام وبين خروج هذا الدم. ومنهم من قال إنه نجاسة، فإن هذه النجاسة تتعدى إلى جميع البدن، فلأجل ذلك لا تصلي، فكذلك الصيام. هذا من المفطرات. ذكر أيضا آخر، وهو الاستنشاق، المبالغة فيه. ثبت بالنص حديث لقيط بن صبرة، وصف له النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. منعه من المبالغة في الاستنشاق دل على أنه إذا دخل الماء من المنخر المنخرين وصل إلى الحلق فإنه يكون كدخوله من الفم ووصوله إلى الحلق أن ذلك يفطر. ولكن ذكروا أن ذلك لعله خاص بما إذا تعمد، أما إذا استنشق ولم يتعمد وأحس برطوبة في حلقه من آثار الاستنشاق أو من آثار المضمضة فلعل ذلك يعفى عنه. الحاصل أن هذا دليل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، هكذا عند جماهير العلماء، وذلك لأن الأنف منفذ يصل إلى الجوف يدخل معه النفس، قد يدخل أيضا معه الطعام الشراب وما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك حديثا آخر يتعلق بالقيء الذي هو الاستفراغ. ذكر أن هناك حديثان، حديث أنه يفطر وحديث أنه لا يفطر. الأول حديث هشام بن حسان عن محمد بن إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. فرق بين الذي يتعمد إخراج القيء بأن يدخل يد إصبعه بحلقه إلى أن يخرج الطعام أو الشراب أو يعصر بطنه ونحو ذلك، وبين الذي يخرج منه القيء قهرا. فإذا درعه القيء قهرا فلا قضاء عليه، لأن هذا شيء غير اختياري، وإذا تعمد فإنه يقضي. هكذا دل هذا الحديث على التفريق. لكن يقول إن هذا الحديث لم يثبت عند كثير من أهل العلم، ورجحوا أنه من كلام أبي هريرة، فيقال إن أبا هريرة صحابي ولا يمكن أن يقول شيئا بغير دليل، فلا بد أن يكون عنده خبر إذا قال ذلك. يقول أبو داود صاحب السنن: سمعت أحمد رحمه الله يقول: ليس من ذا شيء، يعني ما ثبت دليل مرفوع. فسر كلامه الخطابي في معالم السنن يقول: يريد أن الحديث غير محفوظ، يعني الحديث المرفوع ليس بمحفوظ عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أبي داود وكلام الإمام أحمد. الترمذي أيضا نقل عن البخاري يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري سألته عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. يقول تفرد برفعه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، كأنه يقول إنه غريب رفعه، ما جاء إلا من هذا الطريق. ثم يقول البخاري: ما أراه محفوظا، حيث تبرد به موسى محمد بن عيسى بن يونس. ثم يقول: وروى يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى الكي يفطر الصائم. أتى بهذا من كلام أبي هريرة من رأيه لا يرى، ولعله يريد بذلك القيء الذي يخرج قهرا الذي ليس متعمدا. هكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. ثم نقل عن الخطابي صاحب معالم السنن قال: ذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام. تقدم أنه تفرد به محمد عيسى بن يونس، وعلى هذا تبين أنه ما تفرد به بل تابعه حفص بن غياث، وحفص بن غياث من رجال الصحيحين، رواه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين فرواه كرواية عيسى بن يونس. ثم يقول الخطابي: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذراه القيء فإنه لا قضاء عليه. عمل بهذا الحديث لأنه يكون مكرها، خروج القيء قهريا يحدث كثير، فلأجل ذلك العلماء على أنه لا يفطر إذا خرج بدون اختيار. ولا خلاف أيضا أن من تقيأ عمدا فعليه القضاء إذا تعمد إخراج القيء الذي هو الاستفراغ. ثم يقول الخطابي: اختلفوا في الكفارة، هل يكفر؟ فيقول عامة أهل العلم قالوا: ليس عليك غير القضاء، ليس عليه كفارة، ما وردت الكفارة إلا في الوطء في نهار رمضان في الجماع، وأما بقية المفطرات ولم يرد بها أنه يكفر. خالف في ذلك عطاء، وعطاء بن أبي رباح وكان من فقهاء أهل مكة، قاسه على الوطء فجعل عليه الكفارة مع القضاء. ثم روي ذلك أيضا عن الأوزاعي العالم المشهور عالم الشام، ذهب إلى ذلك أحد العلماء وهو أبو ثور، أول من قال بذلك عطاء وهو من كبار التابعين، ثم الأوزاعي وهو من تابع التابعين، مات سنة 57 و100، ثم أبو ثور أحد العلماء المشهورين. الإمام بن تيمية يقول: قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إجابه الكفارة على المحتجم، فإنه أوجبها على المحتجم. يقول: فعل المستقي أولى، كأنها رواية ليست مشهورة، أن الإنسان إذا احتجم فإن عليه القضاء والكفارة. فقال العلماء: إذا وجبت الكفارة على المحتجم فكيف لا تجب على المتقيئ بطريق الأولى؟ هكذا. ولكن يقول ظاهر مذهب الإمام أحمد أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع، وهذا قول الشافعي وقول الجماهير خلافا لأبي ثور، حتى في الحجامة. إلى الآن هو يتكلم على حديث أبي هريرة الذي فيه من استقاء عامدا فليقضي. يقول الذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، ما بلغهم من وجه صحيح، إنما كأنهم يقولون تفرد به عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وغلط به هشام أو عيسى ورفعه وهو موقوف. ثم يقول أشار إلى علته أنه تفرد به عيسى بن يونس، ثم يقول قد تبين أنه ما تفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، وحفص من رجال الصحيحين كما هو مشهور، يروي عن البخاري بواسطة ابنه يقول حدثنا عمر ابن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش، لا يروي عن عمر إلا أحاديث الأعمش غالبا. فالحاصل أنه ثقة فيكون الحديث ثابتا. فعرف بذلك أنه يعمل به، فأن من تقيع عامدا فإنه يقضي. بعد ذلك ذكر له شاهدا حديثا آخر، الحديث الآخر يشهد له ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن كالترمذي وغيره عن أبي الدرداء الصحابي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هكذا رواية الترمذي، قاء يعني خرج منه القيء، ولعله أحس بثقل فتقيأ فأعد ذلك فطرا. ثم ذكروا هذا الحديث لثوبان الصحابي المشهور فقال صدق أنا صببت له وضوءه، لكن كلام ثوبان على أن القيء ينقض الوضوء على أنه يفطر، ولهذا ذكر رواية الإمام أحمد أن عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، يعني جعل القيء سبع ناقضا للوضوء، هكذا رواه الإمام أحمد عن حسين المعلم. هكذا جاء رواية قاء فأفطر كلام أبي الدرداء، ورواية قاء فتوضأ. فلذلك يقول الأثرم تلميذ الإمام أحمد والذي له كتاب سنن، يقول قلت لأحمد لقد اضطربوا في هذا الحديث، فقال الإمام أحمد حسين المعلم يجوده، يعني يرويه من رواية جيدة. قد عرفنا أن عند الإمام أحمد قاع فتوضأ. الترمذي يقول حديث حسين أصح شيء في هذا الباب، يعني في القيء، سواء أنه ناقض للوضوء أو أنه مبطل للصوم. استطرد شيخ الإسلام وتكلم على نقض الوضوء، فقال قد استدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء من القيء، على أن من تقيا فإنه ينقض الوضوء، ولكن يقول لا يدل على ذلك، ليس به دلالة واضحة على وجوب الوضوء لمن تقيا. فإنه أراد بالوضوء، إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس به إلا أنه توضأ، ولا يدل ذلك على وجوب الوضوء، لأنه فعل، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. كونه توضأ بعد القيء لا يدل على أنه يجب على كل من تقيا أن يتوضأ، يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع. إذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بهذا الحديث. استطرد قال كذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج، يعني إذا خرج الدم هل ينقض الوضوء أم لا. أروي عن بعض الصحابة أنهم يتوضؤون من الدم، فيقول شيخ الإسلام ليس فيه شيء منه دليل على وجوب الوضوء من خروج الدم، بل يدل على الاستحباب. وهذا اختيار شيخ الإسلام أن الدم لا ينقض الوضوء، وفي ذلك خلاف ليس هذا موضع بسطه. يقول ليس الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، يعني على وجوب الوضوء من خرج منه دم، ثم يقول قد بسط في موضعه، يعني قد توسع شيخ الإسلام في عدم الوضوء من الدم قليل أو كثير. ورجح آخرون أنه يتوضأ من الدم، ولهم أدلة مذكورة في أماكنها. يقول بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. هكذا عند الدارقطني، ولكن لعل هذه الرواية ضعيفة. مع ذلك يقول رواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، مع أن عادة ابن الجوزي إذا ذكر الحجج التي تخالف المذهب يضعفها وينتقدها، عادته الجرح بكل ما يقدر عليه. ومع ذلك القول الصحيح أن خروج الدم ناقض إذا كان كثيرا ويعفى عن القليل. ثم يقول أما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر، القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطر من قاء، لا يفطرنا إلا من قاء، ولا من احتجم ولا من احتلم. يقول هذا الحديث إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من الصحابة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عند أبي داود. ففيه رجل مجهول زيد بن أسلم تابعي يقول عن رجل من أصحابه يعني كأنه تابعي آخر يروي عن رجل من الصحابة. الصحابي إذا كان مجهولا فإنه لا يضر لأن الصحابة كلهم ذكات، ولكن هذا التابعي الذي هو مجهول هو الذي يكون ضعيفا. ثم يقول قد رواه أيضا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد. فصار الحديث عن عبد الرحمن بن زيد. عبد الرحمن ضعيف مشهور بالضعف عند أهل العلم بالرجال. أبوه ثقة زيد بن أسلم. عطاء الذي يروي عنه أبيه عن عطاء لعله عطاء الخراساني وهو أيضا ضعيف، ويمكن أنه عطاء بن السائب وفيه مقال، ويمكن أنه عطاء بن أبي رباح وهو ثقة. الغالب أنه عطاء بن السائب. فهكذا أصبح هذا الحديث ضعيف حيث ذكر أنه لا يفطرنا الكيء والاحتلام والحجامة. يقول رواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم من وجهين مرفوعة لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. ثم إن شيخ الإسلام يقول الحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ضعه الكي، يعني إذا ضعه الكي دل على أنه لا يفطر إذا ضعه الكي. فملخص الأحاديث أن من ذرعه الكيء فلا قضاء عليه، وكذلك الاحتلام لا قضاء عليه، وأما الحجامة فبها خلاف لعله يأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. هكذا يأتينا إن شاء الله كلام على الحجامة فيها خلاف. الإمام أحمد يقول إنها تفطر، وبقية الأئمة يقولون لا تفطر. فحديث الحجامة الذي به لا يفطرنا من استغمن أكاء أو من احتلم أو من احتجام، يقول إما أن يكون منسوخا أو يكون ناسخا. ناسخا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، هكذا أكثر ما يحتجون به حديث ابن عباس. وقد أجاب عنه الأئمة الذين يقولون إن الحجامة تفطر. ورواية البخاري أصرحها، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. هكذا فيقولون لعل هذا منسوخ بأحاديث العطر بالحجامة، يقول ولعل فيه القيء إذا كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ، إذا كان متناولا لتعمد إخراج القيء أن يكون منسوخا. يقول هذا يؤيد أن النهي عن الحجامة متأخر، أحاديث أبطل الحاجم والمهجوم أنه متأخر عن حديث ابن عباس احتجم وهو محرم صائم، فإنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل الآخر باق على الاستحباب، الناقل هو الراجح يترجح أنه ناسخ، فنسخ أحدهما يكون نسخ قرينة، فيكون أبطل الحاجم المحجوم ناقل لما كانوا يعرفونه من الحجامة لا تفطر. هذا الحديث احتجم وهو محرم صائم. لأن الأصل أن الحجامة باقية عن الإباحة، فجاء ما ينقلها وأحاديث النهي عن الحجامة فإنها تفطر. ثم نقل عن يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم الذي روي من وجهين، يقول يحيى ليس بشيء. يحيى بن معين من علماء الحديث زميل الإمام أحمد، ثم يقول لو قدر صحته لكان المراد من زرعه القيء، يعني من خرج القيء منه قهريا حيث أنه قرنه بالاحتلام. معلوم أن الاحتلام يكون بغير اختيار، إذا نام في النهار واحتلم فهذا قهري، فكذلك خروج القيء قهري، فالاحتلام كالنائم لا يفطر باتفاق الناس. قال رحمه الله: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إنه فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء من خلاف أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمى الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ،

إنما يفطر من تعمد إخراج الكي، لأنه مظنة أنه يدخل في حلقه شيء بعدما يخرج، بمعنى أنه يخرج من بطنه هذا الطعام ثم قد يرجع بعضه ويكون قد ابتلع شيئا بعدما خرج. هكذا قالوا أن المستقيع إنما يفطر لأنه مظنة رجوع شيء من الطعام. ثم قالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس، ما لأنه خارج، شيء خارج من البدن، فكيف مع ذلك تفطر؟ إنه على خلاف القياس. رد عليهم شيخ الإسلام يقول قد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، بل الأدلة الشرعية جاءت بما يوافق القياس الصحيح. فعلى هذا فطر الحائض مجمع عليه ولو كان شيئا خارجا. هكذا. ثم يقول فإن قيل قد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، جاء في حديث من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه، يعني تعمد الإفطار بغير عذر، كان ذنبا كبيرا لا يكفره لو صام 12 شهرا، وما ذاك إلا لعظم هذا الذنب. لا شك أنه من الكبائر حيث توعد عليه بهذا الوعيد. يقول يقاس عليه من فوت صلاة النهار إلى الليل، أخر صلاة الظهر والعصر وصلاها في الليل بغير عذر، أو كذلك أخر صلاة النهار صلاة الليل، أخر صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاها بالضحى عامدا من غير عذر، لا شك أن ذلك من الكبائر. جاء بذلك استطرادا لما ذكر الإفطار عنده، حتى قال بعضهم إنها لا تقبل منه. ورجح ذلك كثيرون أن من ترك الصلوات ثم قضاها بعد يوم وبعد يومين وهو متعمد فإنها لا تقبل منه، ولا يكون ذلك مكفرا لذنبه، لكن يقولون عليه التوبة وعليه أن لا يعود إلى ذلك الترك. كذلك يقول من فوت صلاة الجمعة ترك الجمعة، لو أن جماعة في بلد تركوا الجمعة عمدا ثم قالوا سوف نصليها يوم السبت، لا تقبل منهم، وذلك لأنه بات وقتها. كذلك من ترك رمي الجمار، لو ترك رمي الجمار في أيام التشريق وقال نقضيه اليوم 14 أو اليوم 15 بعدما يخرج الناس، لا يجزئ ذلك. وهكذا غيرهم من العبادات المؤقتة. هؤلاء الصحيح أنهم لا يقبلون، ولكن هناك من أمروه بالقضاء، والصحيح أن قضاء من أفطر عامدا لا يؤمر به، ولكن قضاء من تقيأ عمدا أو جامع فالصحيح أنه يقضي ذلك اليوم. أتكلم على حديث المجامع الذي فيه الصحيح، ذلك الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله وكانت على امرأتي في رمضان، فأمره أن يكفر أن يعتق فلم يجد، أن يصوم شهرين فلم يقدر، أن يطعم 60 مسكينا فلم يقدر، أجيء بطعامها قال أتصدق بهذا، فقال لا أفكر منا، ما بين لابت أهل وبيت نحوج إليه منا، الله حكي وأمره بأن يطعم أهله. هل أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي أفسده؟ جاء في بعض الروايات أنه أمره بالقضاء. لكن الذي أفطر بالقيء أمره بالقضاء، لأن الإنسان عادة ما يتقيأ إلا لعذر، قد يحس بالامتلاء في بطنه، وقد يحس بعدم القدرة على التحمل، فلا يجد علاجا إلا أن يتقيأ، فليعجل ذلك كان كالمفطر في السفر عليه القضاء. الإنسان ما يتقيأ إلا لعذر، كالمريض الذي يتداوى بالقيء، إذا مرض ولم يجد علاجا إلا أن يتقيأ، أو يتقيأ لأنه أكل شيئا فيه شبهة. روي أن أبا بكر رضي الله عنه جاءه غلام له بطعام وكان أخذه أجرة تكهن، فأكل منه قبل أن يعلم، ولما علم بأنه أجرة كهانة أدخل إصبعه بحلقه حتى أخرج ما أكله ذلك اليوم، وقال لو لم يخرج إلا بروحي لأخرجته. فهذا تقيأ لعذر. فكذلك إذا أكل في رمضان ما هو محرم وتقيأ فإنه يقضي. يقول إذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائز من هذا التقيؤ، وصار من جملة المرضى الذين يقضون. المريض إذا أفطر لمرض أو المسافر يقضي أيام فطره، ولا يكون من أهل الكبائر، ليس مثل الذي أفطر عمدا بغير عذر. لم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. رجع وتكلم على حديث المجامع، هل أمره بالقضاء ذلك اليوم؟ يقول أمره بالقضاء ضعيف، جاء في رواية ضعيفة، ضعف غير واحد من الحفاظ. ثبت الحديث من غير وجه في الصحيحين عن أبي هريرة وعن عائشة، ولم يذكر أحد أنه أمره بالقضاء. لو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، لما سكتوا عن ذلك، ولكن لأنه حكم شرعي يجب بيانه فكيف لا يذكرون أنه أمره بالقضاء؟ لما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يكن مقبولا منه، لم يبقى مقبولا منه، يدل على أنه كان متعمدا الفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. على هذا كيف نفعل مع من تعمد الجماع. كثير من الشباب إذا تزوج كل غرب رمضان عادة أنه لا يتحمل الصبر، أنه يجامع في نهار رمضان مرة مرارا، ففي هذه الحال هل أنت متعمد؟ يقول نعم، غلبتني شهوتي ولم أتمالك نفسي ولم أستطع أن أتحمل فوقع مني هذا الجماع، فهذا متعمد يؤمر بالكفارة. والصحيح أيضا أنه يؤمر بقضاء ذلك اليوم. إذا كانت المرأة مكرهة فليس عليها إلا قضاء ذلك اليوم. ففي هذه المجامع ما ذكر أنه أمره بالقضاء في الروايات الصحيحة الروايات المشهورة. قد يقال إنه لم يأمره لأن ذلك معلوم، لأنه معلوم من الدين أن من أفسد يوما فإنه يلزمه قضاءه، كالذي يفسده بالفطر بأكل لشهوة مثلا أو لمرض أو نحو ذلك. فلعلهم لم يذكروه بناء على الأصل أن الأصل القضاء، من أفطر يوما فإنه يقضيه، هذا هو الصحيح. المجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره، أو ثلاث روايات عن الإمام أحمد. إذا جامع ناسيا هل يقاس بما أكل؟ الحديث من أكل ناسيا صومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، من نسيه صائم فأكله وشرب فليتم صومه. هل يكون المجامع مثله؟ إذا جامع ناسيا الرواية الأولى لا قضاء عليه ولا كفارة، هذه رواية عن الإمام أحمد أكل الذي أكل ناسيا، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وهو قول الأكثرين. وقع في بعض الروايات في بعض الأزمنة قبل نحو 20 سنة جاء خبر رمضان متأخرا الساعة 1 ونحوها بعدما نام كثير من الناس، ثم كثير منهم لما أصبحوا صلوا في بيوتهم الفجر ونام إلى جانب زوجته ووطئها، ولما ذهب إلى العمل وجد الناس صياما ما تعمد. أكثر المشايخ قالوا لا لا قضاء عليه ولا كفارة، وذلك لأنه لم يتعمد. ولكن بعضهم احتاط وقال عليه القضاء ولا كفارة عليه. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك أنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة، وما ذاك إلا لأنه أفسد ذلك اليوم. الرواية الثانية عن الإمام أحمد عليه الأمران، عليه القضاء وعليه الكفارة، وكأن الإمام أحمد يقول إن ذلك الرجل الذي قال هلكت كان جاهلا أو كان ناسيا ومع ذلك أمره بالكفارة. ولا شك أيضا أن القضاء لازم مع الكفارة، فيكون عليه الكفارة وعليه القضاء ولو كانوا جميع الناس. شيخ الإسلام يختار الرواية الأولى لا قضاء ولا كفارة، يقول القول أظهر، القول الأول أظهر كما قد بسط في موضعه. يقول قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث ربيع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذا دليل الكتاب والسنة، إذا فعل محظورا مخطئا أو ناسيا فلا يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. أفعل هذا الذي اختاره أن من جامع ناسيا الصيام كان كمن أكل ناسيا، فلا يكون عليه إثم. وإذا كان لا إثم عليه لا يوصف بأنه قد عصى ولا بأنه قد ارتكب ما نهي عنه، لأنه معذور من نسيان. وحينئذ يكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، فهو مأمور بالصيام وصام ولما نسي أو أكل أو جامع لم يكن متعمدا، مثل ذلك لا يبطل عبادته، إنما تبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عنه، يعني ما حرم عليه متعمدا، هذا هو الذي يبطل العبادات. يقول أطرد هذا، استطرد وقال أطرد هذا الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات ناسيا أو مخطئا، لا الجماع ولا غيره. أن المحرم إذا غطى رأسه ناسيا أو قص من شعره ناسيا أو تطيب ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا أن ذلك لا يبطل إحرامه، حتى الجماع على قاعدة شيخ الإسلام إذا جامع ناسيا، أما إذا كان ذاكرا ولكن غلبته شهوته فإن عليه الفدية كما هو مذكور. يقول الكفارة والفدية، يعني الكفارة للجماع والفدية لفعل المحظور، إنما تجب بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، هكذا الفدية. معلوم أنهم جعلوا على المحرم فدية إذا تعمد أقص شعره، لأن الله تعالى ذكر الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وألحق بذلك من قص أظافره وتطيب أو لبس مخيطا وغطى رأسه، وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يضمن بالإتلاف أضمان المتلفات، لأن من أتلف شيئا لآدمي ضمنه، حتى الصبي، الصبي مثلا لو قطع شجرة أو عكر شاة، وكذلك المجنون والنائم، لو انقلب النائم على إناء فيه مثلا دهن فأهراقه يضمنه، وما ذاك إلا أنه أتلف شيئا محترما لآدم. ضمان المجنون على عاقلته أو على أوهي مال إن كان له مال. يقول جزاء الصيد اختلف فيه، أكثرهم يقولون من صاد صيدا فإنه يفديه، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وألحق بذلك إذا كان ناسيا أو مخطئا. والقول الثاني أنه لا يفدي إلا إذا كان متعمدا، لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا، فدل على أن من قتله خاطئا فلا جزاء عليه. جزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فإنه من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ. المقتول خطأ فيه دية احتراما للدماء، وفيه الكفارة الواجبة بقاتله خطأ. الله تعالى من قال من قتل مؤمنا خطأ، فهكذا ذكر أن الكفارة الواجبة بقتله خطأ من نص القرآن وإجماع المسلمين، إنما هي أهل الاحتياط في الدماء. هكذا ذكر ذلك من باب الاستطراد، ونقف ها هنا ونواصل غدا إن شاء الله.